معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال الحديث على بعض المسائل المتعلقة بذلك. فهذا الغلو مثلا في مسائل هو من أسباب الوقوع فيه بالشرك. الغلو في نفسه ليس شركا، لكنه يوصل إلى ماذا؟ إلى الشرك. إياكم والغلو، هذا دل على التحريم، وليس كل محرم يكون ماذا؟ يكون شركا، أليس كذلك؟ ليس كل محرم يكون شركا، كل شرك فهو محرم. إذا قال شرك فاعلم أنه محرم، فهو محرم وزيادة. وإذا قال محرم إياكم والغلو، وإياكم هذا من صيغ التحريم، فيدل على أن الغلو محرم، لكن لا نحكم عليه بكونه شركا أكبر ولا أصغر، لكنه قد يكون وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر فضلا عن الأصغر. قال: فصار بديعا، في معناه أن صار كتابا بديعا، في معناه لم يسبق إليه علم للموحدين وحجة على الملحدين، كما بين مراد به التصنيف والترتيب. قال: واشتهر أي اشتهار، وعكف عليه الطلب. اشتهر عن الكتاب عند العلماء وطلاب العلم في عصر المصنف أي اشتهار، وعكف عليه الطلب، يعني لازم الكتاب. عكوف بمعنى ماذا؟ بمعنى اللزوم. وهذا مما ينبغي النظر فيه عند طلاب العلم، لأن الأصل في ضبط العلوم يكون بلزوم كتب أهل العلم المتون. يعني إذا أردت أن تضبط التوحيد بعد أخذ المقدمات من الأصول الثلاثة القواعد الأخيرة، فتعتكف على كتاب التوحيد حفظا وفهما ودراسة ومدارسة. يعني المدارسة هي التي تنقع الذهن. طالب قد يفهم بعض المسائل ويظن أنه قد فهمها على وجهها، وليس الأمر كذلك. صحيح؟ قد يفهم، الفهم قد يكون منكوس، وقد يقع فيه شيء من الخلل، فيسمع مسألة ما ويغيب ذهنه لحظات، عليه يقع عنده خلل من الفهم، فيظن أنه قد فهم الباب على وجهه. قل: لا بد من عرض فهمك على غيره، إما هو من أعلى منك أو ملازم لك، يعني في مستواك، وهذا يكون بالمدارس، هذا قد يقع في ماذا؟ يقع في المسائل الدقيقة، يعني التوحيد من حيث هو العام، هذا لا يشكل على طلاب العلم، على يد الله لا يلزم ذلك أن نقول لا مدرس ولا عالم، لا، درس وعلم، وبين للناس التوحيد العام، ولكن بعض المسائل الدقيقة لابد من التأني والنظر فيها، هل فهمت على وجه الصحيح أم لا؟ ومما يشكل دائما نشرحه للطلاب مسألة التوحيد أنه نسبة. هذا قليل من يفهم ولا ثم السبب، يعني قلنا التوحيد هذا نسبة، يعني نسبة الباري جل وعلا الوحدانية لا للجعل، لأن الجعل جعل داخلي وجعل خارجي، هذا ما يتصور بعض طلاب العلم، فلا يقال العام، لأنك إذا قلت العام فتنته، هذا يقول لطلاب العلم، وأرجو أنكم تكونوا قد فهمتم المسألة على وجهها. قال: واشتهر أي اجتهاد، وعكف عليه طلبة العلم، وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب. انتبه، لابد من الحفظ. علم بلا حفظ ليس بشيء، طالب علم بلا حفظ لست بشيء، يعني لابد ان تحفظ، لابد ان يكون لك محفوظ، وان قل انتبه وان قل، لكن لا تقدم على المحفوظ، انما لابد من المحفوظ، والعصر فيه الكثره، لكن تحفظ ما شاء عند العلم، لا تبتدع تأتي من عندك متونا ليست مشهورة عند أهل العلم، وإنما تحفظ ما اشتهر عند أهل العلم، وإن قل لمن لم يتبع. يتمكن من الحفظ، ناس يتفاوتون في الحفظ، فإذا تمكن طالب العلم أن يحفظ ويكثر من المحفوظات المشهورة عند أهل العلم فهو الأصل، وإن لم يتمكن لعجز في نفسه أو لواقعه نحو ذلك، حينئذ يحفظ ما يمكن حفظه، لكن لا بد من الحفظ، لأن الحفظ هو الذي يكون معك، تحفظ المتن وتفهم على وجه الصحيح وتختار كتابا شارحا لهذا المتن وتلازم الكتاب، يعني يكون معك دائما تقرا فيه صباحك حتى تستحضر مسائل الكتاب بالمعنى، لا يلزم انك تحفظ الشروحات عندما تفهمها فهم، والذي يبقى معك هو ماذا؟ هو الاصل المتن، واما الشروحات هذه تقرا وتفهم، تفهم التعاليم تحفظ التعاليم وتحفظ الاركان والشروط نحو ذلك، واما الشرح فلا يحفظ انما يفهم. إذن قوله وصار الغالب يعني من الطلاب يحفظه على ظهر قلب، وعم النفع به وتصدى لشرحه والتعليق عليه جماعة من الجهابذة النبلاء، وأول من تصدى لشرحه وأجاد حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله، ثم هذبه وكمله حفيده أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأبرز فيهما يعني أبرز الشيخان يعني أظهر فيهما أي في هذين الشرحين تيسير فتح المجيد من البيان ما ينبغي أن يرجع إليه، يعني هو من تواضعه يريد أن يبين أو يرسل لك رسالة أن هذا الكتاب لا يغني عن الأصل، لا يغني عن الأصل، ولكن أنا أتطفل وأقول إن شاء الله يغني طالب العلم عن الأصل، لأن طلاب العلم لابد أن يكون عنده كتاب مختار، أما ثلاثة كتب التيسير والفتح والحاشية هذا يصعب عليه، نعم إذا ضبط الكتاب اقرأ ما شئت. باب المطالعة هذا مفتوح على مصراعيه، يعني لا يلزم به شيء معين، والمراد عند التأصيل يعني إذا أردت أن تضبط الكتاب لابد من شرح واحد وما تسمعه من الشارح وما عداه في الأصل فيه عدم النظر، هذا يشد الطالب طالب علم، لأن عندك مسائل كثيرة تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى فهم، فإذا بدأت أن تجمع الشروح وتنظر هنا وهناك لن تضبط شرحا واحدا إلا في حالة واحدة فيمن إذا قرأ وحفظ مباشرة، هذا إن ولد فهو قليل عزيز نادر في النفس الذي يكون حفظه هكذا بهذه الصورة هذا عزيز، ولذلك الشيخ الأمير الشنقيطي يحكون عنه هذا في تراجمه أنه كان يأخذ الآية ويرجع إلى عشرات التفاسير، لكنه إذا قرأ حفظها قد أخبرني بعض طلابه وقرأت عليه عشر صفحات البداية والنهاية قال له حفظت ما قرأت؟ قال لا، قال لا يسمع، فعادها نصا حرفيا قرأها مرة واحدة على الشيخ الأمير صاحب الأضواء، هذا الولد جيد، هذا نسأل الله نفضله، لكن نحن ما لابد من الاكتساب، لابد من الحفظ والمراجعة إلى آخره، فإذا ترك المراجعة ضاع المحفوظ، هذا حفظ كسبي، لكن هذا أكثر الأمة هكذا، نعم الأوائل كانوا لعدم انشغالاتهم ونحو ذلك وعندهم صفاء الذهن ولم تشغل الدنيا ولا شيء آخر، كان عندهم من الحفظ ما ليس عند المتأخرين. كلما تأخر الزمان حينئذ كثرت العلائق والعوائق وشغل الناس، وكثير إذا كان مشغولا أصلا لن يتجه إلى الفهم فضلا عن الحفظ، لابد من صفاء الذهن، لابد من صفاء الذهن الذي يشغل نفسه صباح مساء بكل ما هب ودب، أما الأمور المهمة فلا بأس بها، لكن كل ما هب ودب يشغل به نفسه حينئذ لن يستطيع أن يقرأ يفتح كتاب، فضلا عن أن يفهم، فضلا عن أن يحفظ، فضلا عن أن يتدبر ويبحث مسائل، يعني كل هذا مركب لابد من حفظ وفهم ومطالعه الى اخره، فالمشغول لا يشغل، الذي شغل بالدنيا عوض الله عليك امرك، لابد من التفرغ للعلم بمعنى انه يعطيه شيئا من وقته، لابد من ثلاث اربع خمس ساعات الى ما شاء الله فيه في اليوم، اما التطفر على العلم نصف ساعه او ساعة وهذا لا يكفي، اذا قال هنا ما ينبغي أن يرجع إليه، وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن حاشي نفيس عبد الرحمن بن حسن قرة غير الموحدين أي طيب كذلك، لكن يقول عن هذا الكتاب، وعلق عليه تلميذ وشيخ حامد بن عتيق وتلميذ وشيخ عبد الله أبا بطين وغيرهم، ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل تطفلت عليه بوضع حاشية مختصرة منتخبة مما أبرزه، يعني وصف أولا بقوله ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل، تعليل للتعليق، لماذا ألفته؟ لكثرة وشدة الاعتناء بهذا الكتاب الجليل، قال تطفلت عليه كأنه نرى أنه ليس أهلا للتأليف، معنى أن التأليف له أهله وهذا الأصل وهو من أهله، لكن هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. قال تطفرت عن الوضع حاشيتي، ووصف هذه الحاشية بكونها مختصرة يعني غير مطولة، وهو كذلك مختصرة كلام اختصار، ومنتخب مما أبرزوه يعني الشراح السابقون وغيره تسهيلا للطالب متوخيا فيها في الحاشية ما نبقيه أشياء. حاشية هي ليست كالشرح، الشرح يأخذ المتن كلمة كلمة، لا يترك كلمة من المتن إلا وقد أتى عليها. ولهم طريقان، إما أن يأتي بأي تفسيرية أي كذا أي كذا، وإما أن يشرحه كأنه ممزوجا مع الشرح. وهذا النوع من أحسن ما يشرح به المتون ومن أحسن ما يختار لطالب العلم، لكنه صعب، لكنه صعب. ولذلك ابن عقيل أسهل عند الطلاب الأشموني وحتى من المقود كذلك، المقود هذا مختصر جدا، لكن لكونه ممزوجا أن يسمى شرحا ممزوجا بمعنى أنه مدخل المتن في الشرح، فلولا وضع الأقواس لما ميزت المتن عن الشرح. هذا أنفع لطالب العلم، لكنه صعب، يحتاج إلى طالب علم عنده همة فيه بالتأني والنظر والصبر. وأما قوله هذا سهل على النفس. وكذلك وضع الأبيات كما صنع ابن عقيل، ثم يأتي بالمعاني العامة، ثم يأتي بالنهاية قوله كذا وقوله كذا، أحيانا يشير إلى ذلك، هذا كذلك سهل. ولذلك يدرس ابن عقيل في الجامعات، وأما أشكوني فهذا ذهب بفمر كان لا يوضع إليه البدء إلا على جهة المراجعة. والحاشية إنما يختار ألفاظ من المتن، لا يأتي على جميع المتن، ويعبر بقوله قوله كذا معناه كذا، قوله كذا معناه كذا. وكما سترى أن الشارع هنا المحشي هنا لا يأتي على جميع المتن، وإنما يأتي على المقاصد، لأن يعني المتن بعضه يتعلق بالفهم نفسه بعلم التوحيد، وبعضه لا يتعلق. حينئذ إذا أراد أن ينظر فيما يتعلق بالتوحيد هذا الأصل فيه أن يتوسع فيه، وأما ما كان خارجا فالأصل فيه هي الاختصار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وبالوالدين إحسانا، حينئذ نفتح المجال ونأتي بكل ما يتعلق بالأدب مع الوالدين والأحكام لله، وليس المقام ولا مقام تبيين ما يتعلق بإحسان الوالدين، وإنما المقام النظر فيما فيما يتعلق به بالتوحيد. فيأتي المحشي يقول قوله كذا وقوله كذا، ولكن لا يعرف على جميع المتن. إذا الحاشية هذه تشرح المتن، لكن ليس كل كلمة كلمة، والشرح إنما يشرح جميع ألفاظ المتن، إما بلفظة أي وإما بلفظة بحرف العطف، بمعنى أنه يكون ممزوجا مع الشرح. وهذا كتاب التوحيد ليس له شرح ممزوج، يعني التيسير قوله وقوله، فتح المجيد كذلك، وقرة عين الموحدين كذلك، وكذلك الحاشية ليس له شرح ممزوج البتة، وإنما كلها على جهة الحواشي، ويكفي تقول التقريرات تسمى بالتقريرات أو التعليم أو التعليم، ويقال له المحشي، ولا بأس أن يقال قال المصنف يعني المحشي أو قال المؤلف ونحو ذلك. قال حاشي بوضع حاشية مختصرة منتخبة مختارة، يعني مما أبرزوه وغير تسهيلا للطالب متوخيا فيها، يعني متحليا في هذه الحاشية ما يلقيه أشياخ، إذا زاد على ما ذكره صاحب الأصلي تيسير وكذلك الفتح وغيره ممن لم يدركه المصنف رحمه الله تعالى، وإنما زاد شيئا مما ذكره أشياخه. قال ما يلقيه أشياخ الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف، والشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق، والشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم المشهور معروف ابن عبد اللطيف غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا هذا الشرح فيه ما أبرزه من سبقه وزاد عليه بعض التقريرات للمشايخ الذين تلقى عنهم العلم. ثم قال رحمه الله تعالى بداية في شرح المتن، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، قال المصنف هنا رحمه تعالى معلقا على البسملة: ابتدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، كما عرفنا فيما سبق الابتداء بالبسملة هذا من الواجبات، هذا من الواجبات، بحيث لو لم يأتي بها حينئذ الأصل أن يعاب، لكن طريقة أهل العلم القاطبة لا يعيبون أحد، إنما يقال لعله تلفظ تلفظ بها ولم يكتبها، هذا اعتذار عنه، الاعتذار عن العالي أولى من التخطيئة. فإذا كان كذلك فبعض النسخ لم يذكر فيها بسم الله ولا الحمد لله، عليه كون لم يذكر هذا أو ذاك، هو لم يخالف الشرع أصلا وإنما ترك ما هو مستحب، عليه لا يلام أصلا، لأن اللوم إنما يكون في ترك الواجبات الشرعية. ولكن على ما جرى عليه العلم من حيث التصريف والتأديب، حينئذ نقول لعلمه نطق بالبسملة ثم بعد ذلك كتب كتاب التوحيد ولا إشكال فيه. لأن من صح الاستدلال بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، صح الاستدلال هذا لا نقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وإنما جاء مطلقا، حينئذ نشمل النوعين، سواء كتب ونطق أو كتب دون أن ينطق أو نطق دون أن يكتب. والأحوال العامة حينئذ تكون ماذا؟ أو الأحوال الثلاثة داخلة في النص. قال ابتدأ كتابه بالبسملة، بسملة هذا مصدر قياس، والماضي منه بسملة نبسمل بسملة، بسملة هل تسمى منعوتة واختلف فيها السمع أو لا، وأما البسملة فهي مصدر قياس باتفاق، لأن فعلله يأتي المصدر منه على فعللته، دحرجة ودحرج دحرجة، بسملة مثل دحرجة، حينئذ تكون الصياغة مثلها، تكون الصياغة مثلها، دحرج بسملة، يدحرج يبسمل، دحرجة بسملة، إذا دحرج وبسملة قياس صحيح فيه بالمصدر، وأما دحرج فهو مسموع عن العرب، وأما بسملة فمختلف فيه، والصواب أنه مسموع، لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، إلى آخره، بسملت ليلى، إذا بسملت على ماذا؟ على أنه مسموع. ابتدأ بالبسملة يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لثلاثة أمور. قال اقتداء بالكتاب العزيز، كتاب العزيز الذي هو القرآن، لأنه افتتح القرآن الباري جل وعلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فأول آية تقرأ في الكتاب الحمد لله، ثم ماذا قبلها؟ البسملة، سواء قلنا بأنها آية من الفاتحة أو لا، على القولين ابتدأ وافتتح الكتاب العزيز بالبسملة، فاقتداء بالكتاب حينئذ إذا كتبنا نحن البشر نقتدي بالباري جل وعلا فنفتتح الكتب بالبسملة، هذا المراد به اقتداء بالكتاب العزيز، والعزيز كما جاء النص به وإنما كتاب عزيز ووصف العزيز شرعي. قال وتأسيا، هذا الأمر الثاني الذي جعل المصنف يبسمله، تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، تأسي به، التأسي أخص من الاتباع، التأسي أخص من الاتباع، لأن التأسي يكون في الفعل ويكون في الترك، ولا يرد على المشروع عند الأصوليين في القول، بخلاف الاتباع، الاتباع يكون في القول بالامتثال والترك، يعني امتثال اللي فعل لا تفعل، ويكون في الفعل ويكون في الترك، أيهما عام؟ الاتباع عام من التأسي، إن كان جاء النص به المتابعة وجاء النص كذلك بالتأسي، إذا التأسي به يكون في فعله وقد يكون في تركه، أما التأسي بالفعل فهو أن تفعل صورة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجله أنه فعل، هذا ما عبر عنه بعض الأصوليين بقول أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، أن تفعل كما فعل، لماذا؟ لا لكونه واجبا فعدم فعلك تأثم، ولا لكونه مستحبا فتره في الزيادة، وإنما لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه التعبد، حينئذ تفعل كما فعل، لماذا؟ لأجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك لأجل أنه ترك، قد يترك المحرم فتتركه، قد يترك المكروه فتتركه، قد يترك المباح بعض المباحات فتتركه، إذن يكون التأسي بماذا؟ في الفعل بالفعل، ما العلة؟ لأجل أنه فعل كما فعل، لا لشيء آخر، ولذلك إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأمر ما لم يسألوه هل أمرك أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ وإذا نهاهم عن شيء لم يسألوا ويستفصلوا هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ لأنه ينبني عليه ماذا؟ أنه في الواجبات إذا ترك يأثم، وفي المستحبات لو ترك ولو عمدا لا يأثم، مع ذلك لم يستفصل، لأنهم جاءوا بدرجة العليا في التأسي، وإنما حصل هذا عند المتأخرين لما وجد العلم وحصل التفريط وأراد أن يستدرك من يستدرك، حينئذ الاستدراك يتعلق بالواجبات دون المستحبات، وكذلك التأثيم وما يترتب عليه يتعلق بالمحرمات دون المكروهات. إذن هذه الاصطلاحات التفرقة بينها هذه الأصل أنها لا تؤثر في التأسي، بمعنى أن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مبنيا على ماذا؟ واجب أو مستحب، محرم أو مكروه؟ لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك المحرم وترك المكروه. وأنت يا من تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم اترك كما ترك لأجل أنه ترك، وتفعل سواء كان واجبا أو مستحبا لا تسمع هذا الأصل فيه لأجل أنه فعل، وإنما يحتاج إلى تفصيل في بعض ما يتعلق بمسائل النية ونحوها. هذا التأسي. وأما الاتباع فيزيد عليه ماذا؟ في القول، فيه في القول، قد يكون في الفعل وقد يكون في الترك. فالاتباع في الفعل والترك هو التأسي بعينه، الاتباع في الفعل هو التأسي بعينه، والاتباع في الترك هو التأسي به بعينه. أما الاتباع في القول فهو امتثاله على الوجه الذي افتضاه ذلك القول من وجوب أو ندب أو نحو، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اتباعا، يسمى اتباع. والتفصيل من وجوب أو ندب هذا حصل عند المتأخرين، وإلا السلف الصحابة ما كانوا يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حكم بعض المعاصرين بكون الاستفسار يعتبر من البدع، كان القول بالتبديع هذا فيه شيء، لكن لكونه لم ينقل عن الصحابة من استفسروا حينئذ يكون السؤال بدعة، ولكن الأصل فيه عدم التبديع. إذا ابتداء بالبسملة اقتداء وتأسير، اقتداء وتأسير، عبر في الكتاب بالاقتداء وعبر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسير، ثم فرق بين الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، في رواية الأبتر. هذا الحديث رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين، هو حديث ضعيف، لكن جرى بعض من صنف على الاستدلال به بناء على أنه حسنه بالصلاح والنوم وغيره، وهذا اعتبر من فضائل الأعمال، وإذا كان كذلك يستدل به حيث ماذا؟ من حيث إنه لا ينبني عليه حكم شرعي حلال أو حرام، وإنما ينبني عليه فضل في قول أو فعل، وهذا ما يسمى به العمل بفضائل الأعمال، يكون في حديث لم جسر الضعف، ولكن لابد من ماذا؟ لابد أن يكون ضعف شديد، هذا يسلمنا به بالأصل، وإلا الأصل في الاستثناء يحتاج لدليل شرعي، كما نبه على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى، قال الأصل الدليل الشرعي دل على رد الضعف، هذا الأصل. إذا كان ثم ضعف في الراوي حين يترتب عليه ماذا؟ ضعف حديثه على التفصيل المذكور عند أهل الحديث. فحينئذ إذا استثنينا نحتاج لدليل مستثني، أن الأصل العام أخذ من الشرع. فإذا قيل بأنه يشترط فيه ألا يداوم عليه، ألا يعتقد أنه سنة، ألا إلى آخره، وهذه الشروط تحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. قال وعملا بحديث كل أمر ذي بال أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ببالين فهو أقطع، وفي رواية أبتر. المراد بالأقطع والأبتر أي ناقص، أبتر أقطع يعني ناقص، والمراد بالنقص هنا النقص المعنوي يعني نقص البركة، وليس المراد به النقص الحسي، لأنه قد لا يقول بسم الله ويتم كتابه انتهي منه، إذا ما نقص، لكن هل يستفاد منه؟ هل يكون فيه شيء من البركة؟ قالوا هنا فيه نقص، فالنقص عائد على ماذا؟ على البركة، هذا إن تم حس، وإلا قد لا يتم حس. قال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، في رواية أبتر أي نقص البركة، وهو إن تم حسا لم يتم معنى وحقيقة، ولم يفتتح المصنف كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، يعني المصنف هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، ومعلوم من عادة أهل التصنيف والتأليف أنه يأتي بماذا؟ يأتي بمقدمة تبين أنه يؤلف في فن كذا، وأن له اصطلاحات خاصة، وأنه سيذكر حديثا وتعليقا إلى آخره، لكن المصنف لم يأتي بذلك، يعني لم يأتي بخطبة تنبئ عن مقصوده، قال بالتيسير كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى يكون على مقصوده، يعني فكت باب التلويح عن التصريح عن التصريح. لذلك ابن سعد في قول السليم قال كتاب التوحيد هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة. يعني هذا الكتاب لما قال كتاب التوحيد عرفنا المراد به بالتوحيد، أنه سيذكر معناه وسيذكر شروطه وما يناقضه من أصله أو كمال الواجب أو المستحب. إذن الترجمة دلت على المقصود، وإذا كان كذلك فلا يحتاج حينئذ أن يأتي به بمقدمة. قال واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر والخبر المتقدم، يعني هي ذكر وهي مختصر، والاختصار هنا على بلاغة تامة. ثم الحديث السابق إن صح الاستدلال به فإنما ذكر البسملة فحسب ولم يذكر شيئا آخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته، فهي سنة فعلية سنة فعلية. قال فكأنه أجراه أجر الرسائل إلى أهل العلم، يعني المصنف هنا لم يعتبر كتابه أقرب إلى التصنيف من المتون وغيرها مما جرى عليه أهل العلم، وإنما قاسه على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته للملوك والرؤساء، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله إلى هرقل إلى آخره حديث البخاري، لم يذكر مقدمته، لما ذكر البسملة فحسب. ولذلك هذه سنة فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، فالمصنف رحمه الله تعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجعل كتابه رسالة إلى أهل العلم وطلاب العلم وعوام المسلمين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وهذا مسلك جيد اعتذار لمصنف حسن. فكأنه أجراه مزر الرسائل إلى أهل العلم ينتفع بما فيه تعلما وتعليما، ويحتمل كما ذكر الشارح هنا والتشهد وإلى آخره نطقا عند وضع الكتاب. وقال حفيده وقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم نسخة أخرى أتى بما وجب عند أهل العلم من الصلاة والشهادتين ونحو ذلك. ثم على هذه النسخة شرح المحشي هنا الحمد ونحوه. قال الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد ما المراد بالحمد؟ ذكر محاسن المحمود، الذكر يكون بماذا؟ باللسان. قال محاسن المحمود ليعم، من أجل ماذا؟ من أجل ألا يتعلق الذكر والثناء على المحمود بمحاسنه المتعدية فقط كما شاع عند كثير من أرباب التصنيف. قل الحمد ماذا؟ ما هو الحمد عنده؟ قال من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، فقيموا الثناء على المحمود وقيموا الثناء على من يذكر باللسان أو بالقلب بكونه منعم، وهذا تقييد لماذا؟ أرادوا أن الثناء وأن الحمد يكون في مقابلة صفات الباري جل وعلا المتعدية دون اللازم. والصواب أن يقال أن الباري يثنى عليه بصفات متعدية من الخلق كالإحسان والرحمة وغيرها، وكذلك على الصفات اللازمة كالكبرياء والاستواء ونحو ذلك. ولذلك عاد هذا التعبير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كون الحمد يعم النوعين، فليس خاصا بالصفات اللازمة دون المتعدية ولا المتعدية دون اللازم، إذ هي صفات حسن حينئذ يثنى على الباري جل وعلا في مقابلها. قال ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، لابد أن يجتمع الذكر باللسان الثناء مع القلب، عمل القلب من المحبة والتعظيم والإجلال، لأنه إن خلا عن المحبة والتعظيم والإجلال فهو مدح وليس بحمد. الفرق بين يجتمع الحمد والمدح أن كل منهما ذكر محاسن المحمود، ذكر محاسن المحمود، لكن قد تذكر محاسن المحمود وأنت تلعنه بقلبك، هل هذا يسمى حمدا؟ الجواب لا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. لماذا؟ لخلوه عن شرط الحمد وهو العمل القلبي من المحبة والتعظيم والإجلال. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وإظهار شرفه وفضله وحرمته، وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي. بمعنى أن ما يتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصلاة من حيث السلام هذا يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم. لما أدى ما عليه من حق الباري جل وعلا وهو حمده جل وعلا بما يليق بجلاله ثنى بأحق البشر بالثناء عليه وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي ثناؤه صلاة الله على النبي ثناؤه عليه بالملائكة الأعلى وصلاة ملائكة دعاء وصلاة آدمي كذلك الدعاء ثناء ويدخل فيه الدعاء سواء كان للآدمي أو غيره. قالوا على هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي والابتداء بالحمدلة نسبي إضافي هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الروايتين المختلفتين لأن الرواية السابقة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله إذا لابد أن يقدم البسملة وفي رواية أخرى لا يبدأ فيه بالحمد لله إذا لابد أن يقدم الحمد وهما حديثان متقابلان ضعيفان لكن العمل عليهما عند أرباب التصريف حينئذ كيف نجمع بينهما؟ قالوا ابتداء نوعان ابتداء حقيقي بمعنى أنه لم يسبقه شيء البتة كالبسملة هنا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد هل قبل البسملة شيء؟ الجواب لا. ثانيا الابتداء النسبي يعني إضافي باعتبار ما بعده وما قبله سبقه شيء لكن ليس من المقصود فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد هنا بعد البسملة يسمى ابتداء نسبي يعني بالنسبة إلى ما بعده وأما ما قبله فقد سبقه ماذا؟ سبقه ما ليس من المقصود وهو البسملة هذا الجمع بين النوعين وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي يعني لم يسبقه شيء البتة وبالحمدلة نسبي لأنه سبقه ماذا؟ البسملة لكن لم يسبقه شيء من المقصود إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به ما بعد الحمد يكون مبدوءا به نقف على هذا نقف لكم بعد المغرب إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.